ايوه احنا حصريا على موقع دي جي كيلو والحبل معانا على الجرار. احنا ببلد بلدنا والارض ارضنا. عايز تعرف احنا منين؟ افيجو دخلاوي احمد حلاوه بيقول لك كلهم احنا من كامب شيزوف. فيجو دخلاوي عملت جدع خدتش حاجه، عملت فلوس بقيت خوان، بقي الفلوس اهم حاجه، والكلمه دي صدقوها. كنت طيب شفت الاسيا، بقيت جحيد حكوها فيا، اللي زمان عدوا ايديا دلوقتي قاعدين بيبوسوها. هتشوفوا مني وشي تاني، وانسوا تشوفوا كدعانة تاني، هتعامل معاكوا بشي تاني، سلاحي هيكتم نفسكم، بقول لكم جهزوا قلبكم، في اي وقت انا هاجلكم. ممكن تلاقوني في بيوت نصيحة، خافوا على وشوشكم. عظيمة ارض الابراهيمية، جيتنا سيطرة دولية، ارض الشتا الرجولية، وفرصة عشان الحروب. بقولك يا ابني الحليل احمد حلاوه جنرال، اسمه لوحده يسوي مجال، احمد حلاوه المحبوب. اسمي امل دبور ويطار، فاكر نفسه انه في مطار، قابلته وفي ايده جرار، طلبته جوله ما جاش معاه، فتح لايف شدمني فيه، تاني صدفه جمعتني بيه، وشه الجميل زعل عليه، راح للظابط قال له الحكايه، بار شد دليفري منقلاتي، عندي الحكومه موصلاتي، حطيت نغمه بلادي بلادي، لما الظباط تكلموا، خاين عنده ارشاد اساس، بقيت لما تشوفوا الناس يقولوا جاي الميكروباص، وسيبوا الشارع ويخلعوا. عيش باسمك على اللي عندك، اللي بيخافوا ياكلوا منك، انا خط احمر بقولك، عايز تلعبني انا مستعد، بس ما تجسش في كلامك، نزل عينك واعدل لسانك قدامي، لو ترفع سلاح اقعد تغلق على الارض. مش عايز انطق اي لفظ، بقول لنفسي كفايه بس، لكن اسلوبكم مستفز، هخلينا نحول عليه. اكيد طبعا في بينا فريق، انا جدع ما انتوا لا، الناس كلامها على حق، مفيش حد يشرف فيكم. يا صاحبي ايه اللي جرالك؟ كنت كويس وظابط حال، بس العريم كان الدماغ وطبقوك بطبقه، ومشيناك على العجين، شمال شمال يمين يمين، والكلمة كلمة الحريم، خلوك تبعني قتلوها. اسمي على اي اسم غطى، ومتسيد في كل حتة، بالجدع انا مش بالاونتة، وجد تتشرف باسمي، بعد ربنا ماليش كبير، محبوب وحاري ناس كتير، بتجل مني وبتجيب، عشان مش عارفين يبقوا زيي، مع احترامي لاي حد، اخويا شرف اي ارض، مهما حكيت عنه وقلت، مش هوصف جد عنده معايا، بحبه هو بيحبني، ده هو النص اللي خسرت، وزعله طبعا يهمني، واموت علي في اي حكاية، واموت علي في اي حكاية. حبيبتي انت ست البنات، احلى وطعم منك كتكات، انا حبيتك انت بالذات، عشان محترمة واصيلة، محدش ملاقيني غيرك يا روح قلبي ونني حبيب، اتمنى تبقى من نصيب، كنت بالاولى والاخيرة، ارض الابراهيم يا مدينة، هتشرف اني يا جه، اسمي شرف وعلوة سر، بحب الناس انا كسبان، اسأل بس على احمد حلاوة، هيقول لك حلاوة سيطرة، عمره ما يجيب سنتي لورا، مع احمد حلاوة انت فبيت، ممنوع اللعب مع الكبار، فارس جيت كان بيشيزور، ملك صاري اسمه خطار، ملك صاري رجولة نادرة، يكفي فخامته ويكفي سيتو، والشغل غزة على ايده، الجدع نادم حميدو، حميدو يعني النية السالكة، فارس موتيف والتمام، سيو عليك باحترام، راجل جدع وكبير مقام، فارس موتي وجد الشر، الباشا هو ده مرسل، مع افندينا بيترجم، كان بيشيزور في المعلم، معايا عندي وقت ياسر، عمر حبشي يا بشري، زعيم في ارض اللي بيعمل، سيطرة ارضي وتوب، عمر اخويا طيب.